يكون تقدير اسم الله الذي لم يسم به احد غيره، وصفه اولا بالرحمن الذي منع من التسمية به بغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وانما تجهرم مسيلمة اليمامة تسمى به. عاد الكلمة مرة ثانية، جهرم بالراء كلكم، وفي حتى جهرم مكتب الا اقصى تجهرم اذا ما وجد الاصل. نعم. وانما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك الا من كان معه في الضلالة. واما الرحيم فانه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وصف المخلوق بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه سميع بصير، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. نعم. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. هذا لا يسمى به الله، الله الخالق والرازق مالك الملك مدبر الامور المعطي المانع الضار النافع النافع والضار، ما يسمى به الله سبحانه وتعالى. السميع والبصير والعزيز والملك والحليم والرؤوف، فيسمى به غيره. نعم. فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص كالأخص. فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل ابتدي به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن غيره أن روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء. ووجهه بذلك والله أعلم، وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف. ووجهه بذلك. نعم. والله أعلم، وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، كما قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن. هذا من عنادهم، ولا يعرفون الرحمن من عنادهم. فإنه قد وجد في أشعار في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قبض الرحمن ربي يمينه. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، الهجين صرف صرف من الخيل غير العربي ثم هجين. نعم. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قبض الرحمن ربي يمينه. يعني قطع الرحمن، ألا قطع يدعو عليه، ألا قطع. نعم. الله يعني قوله: هل ابتدي به عن الرحيم؟ لا لا، ينقل عن بعضهم قول. لا شك ان هذا خطأ. نعم. وقال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وما يشاء الرحمن يعقد خلق لقي بمعنى المجهول. أعرف. نعم. ها؟ في الجندب؟ في اللام؟ وش عندك؟ وش؟ كلامك ابن جندب. تراجع تراجع في دي في ديوانه. تراجع البيت هذا المعروف. ذلك المعروف البيت وما قبله وما بعده. في دواوين الشعر. جندل عندك باللام وجندل بالدال. كلامك ابن جندب. تراجع. هو نسخة اكتب نسخة جندل حتى يراجع. ها؟ ايه اللام ها عجلتم علينا ايه ها ها عجلتم علينا عجلتنا يراجع الديوان وما قبله وما بعده من وجدته ديوان ديوانه وصح جندل او جندل نعم قال عجلكم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق من وجده الدرس القادم ياتي من وجد البيت ديوان نعم وقال وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق في البناء المشهور نعم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريم قال حدثنا يعقوب نعم نعم قال حدثنا بشر بن عمارة قال من وقال ابن جرير نعم حدثنا ابو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا ابو روح عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن الفعلان من الرحمه هو من كلام العرب وقال الرحمن الرحيم الرفيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماءه عمان عمان الجرير عمان قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روح عن الضحاك عن عبد الله بن عباس طيب نعم وقال ابو جرير ايضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعده عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع وقال ابن ابي حاتم ممنوع وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال نعم اذن ابن يحيى عندك أبو سعيد يحيى بن سعيد. ها أبو سعيد عندك؟ أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان ها؟ يحيى بن سعيد القطان ما أفهمه ما يحيى بن يحيى راجع رجعنا نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ابو الاشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى نعم ينتحلوه يعني يتسموا به ينسبوه الى انفسهم ويضيفونه الى نعم وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني يقف على رؤوس الآية يقف على رؤوس كل آية نعم فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين فقرأ بذلك طائفة وقرأ بعضهم فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور. يعني الأولى الخاص قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومن وصف قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقرأ بذلك طائفة فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، وكثرت الميم في التقاء الساكنين وهم الجمهور. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لا بأس بالوصف، لكن الوصف رؤوس الآية أفضل. نعم. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم. وصلة الهمزة. ها؟ تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم الحمد لله. صلة بفتح الميم مع صلة. نعم. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. نعم. تقرأ بفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد في معلم. إيش قبل معطيه قبل جملة قبل معطيه إيش؟ فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد في معلم. السلام ميم الله. الحمد لله رب العالمين. خلاص. نعم. ها؟ إيه؟ لا لتقاء الساكنين. لكن بس عند الوقت إذا وقف سكن. فإذا وقفت بالتسكين بالسكون. سكون الوقت وسكون الهمزة، فإذا وصلت كسرت. نعم. ها الواصلة. نعم. الرحيم والرحمة الواصلة. هذا على أحد الأقوال. نعم. الرحمن يجوز تسميه بهذا الاسم الرحيم. إيه. ها. مخلوق. فلان الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بالفقراء. نعم. قالت ايش؟ لكن قاله غير بعض اهل اللغه. قاله غيره، قاله بعض اهل اللغه. نعم. محتمل قد يقال ان هذا يفضي الى أنه ليس مشتمل على صفة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله في النصب وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني. الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال اتباعا للاول الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. القراءه الاولى الحمد لله هي القراءه المشهوره هي المعتمده الحمد لله، واما القراءه الثانيه الحمد لله اثني على الله واحمده أو أحمد الحمد، أحمد الحمد على تقدير الثاني، والثاني الحمد، الحمد لله، اللام الثانية مضمومة للفعل للدعي الحمد لله. والقراءة الرابعة الحمد لله، هذه القراءات يعني غير مشهورة، القراءة مشهورة معتمدة الحمد لله رب العالمين، هذه القراءة معتمدة. نعم. قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، دون سائر، دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما ضرى من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يكفيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه. ايش في تصحيح الآلات؟ نعم، يعني أركان أعضاء الإنسان وجوارح وأركان قبل الحادث قبل الجملة. بما أنعم على عباده من النعم التي لا يكفيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته. نعم. وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك، من غير استحقاق منهم ذلك عليه. نعم، سبحانه هو الذي خلقهم من العدم، هو الذي خلقنا ووجدنا من العدم، وهو الذي هدانا الإسلام، وهو الذي قوانا، وهو الذي جعل نقبل الإسلام ونرضاه ونحتاره، فالحمد لله على ذلك. قولي سبحانه قوانا وصح جوارحنا وعلاتنا، فالفضل كلهم من الله، هو الذي بسط لنا الرزق وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. الإنسان لا قيام له، لا قيام لهذه الموجودة إلا بالله، هذه الموجودات لا قيام له، لا قيام لها إلا بالله. إن الله ينصر السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. المخلوق لا قيام له إلا بالخالق، ولا وجود له إلا بالخالق، هو الذي أوجده من العدم، هو الذي رباه بالنعم، ولا سيما الإنسان، فإن الإنسان خصه الله من بين سائر المخلوقات، والمسلم له نعمة التي خصه الله بها على غيره كما قال سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمه، وكرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، فلله نعمه دينيه خصه بها دون شاه، خلافا لقدريه متجره الذين يقولون انه ليس للمؤمن خصيصه، بل الله تعالى جعل المؤمن والكافر سواء، وهذا المؤمن اختار الايمان بنفسه وهذا اختار الكافر بنفسه واختياره، وليس لله نعمه دينيه على المؤمن، هذا من افضل الباطل. الله تعالى خص المؤمن بنعمه دينيه دون الكافر، وان كان الله بين للجميع طريق الخير وطريق الشر، لكن الله يهدي من يشاء فضل منه ونعمه، ويظل من يشاء عدل منه وحكمه. نعم. العبارة الصحيحة من غير استحقاق منهم ذلك عليه. نعم، مصحف ذلك عليه. من غير استحقاق ذلك منهم عليه. ها؟ من غير استحقاق منهم ذلك عليه. ما تقدم داخل. نعم. لو قال الإنسان بكثرة الدال. ها؟ ترى من صحيحة الحمد لله. بلى، لكن غير مشهورة. مشهورة ومعتبرة الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله والحمد لله، وعلى هذا إذا قرأ بعض العامة الحمد لله ما تنكر عليه القراءة، قرأ بعض العامة الحمد لله وقرأ الحمد لله وهذه قراءة، أو قرأ الحمد لله هذه قراءة تضم اللام إتباع لله الحمد لله، ثم قراءة الحمد لله هذه قراءة مشهورة معتمدة، والثانية الحمد لله، والثانية الحمد لله، والرابعة الحمد لله، أربع قراءات. نعم. ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله،

جاء في كلام الرب في صفة الرب الحمد، الحمد لله ولله أمدح الله. فالمدح ثناء على الممدوح بصفاته اللازمة من غير حب ولا إرادة، والحمد ثناء على المحمود بصفاته اللازمة وبصفات متعدية مع حب وإجلال وتعظيم. نعم. لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتهم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه. لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. حمدته لفروسيته، شجاعته، تحمد شجاعته وإقدامه، هذا صفة لازمة. وحمدته لكرمه، هي صفة متعدية. نعم. وحمدته لكرمه وهو أخف، لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه. نعم الحمد يعني كل بينهما عموم الخصوص من وجه، كل من الحمد والشكر فيه ثناء، لكن الحمد لا يكون إلا بالقول باللسان، من هذه الجهة يكون أخف من الشكر. الحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال تعالى: فارقتم من نعمه مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبة. فيكون من هذه الجهة الشكر أعظم من الحمد، والحمد أعم من جهة أخرى، هو أن الحمد يكون بالصفات اللازمة والصفات المتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. تشكر على يدي، فالذي يحسن إليك تشكره، والذي يحسن ما تشكر، لكن الحمد تحمد، تحمده سواء الصفة تعدت إليك أو لم تتعد إليك. فيكون كل منهما حق من جهة وعم من جهة، فالحمد عم من جهة أنه يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فيكون الحمد أحد من هذه الناحية. والشكر أعم من جهة أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد لا يكون إلا بالقول، فكلهما عام من وجه خاص من وجه، بينهما عموم وخصوص وشيء، يتفقان في الحمد بالصفات المتعدية. فإذا حمدته بالصفات المتعدية يسمى حمد ويسمى شكر، وإذا حمدته بجوارحك أو بقلبك يسمى شكر ولا يسمى حمد، وإذا حمدته على الصفات اللازمة يسمى حمد ولا يسمى شكر. هذا عند المتأخرين. وقال بعض العلماء يطلق أحدهما على أحد، كما ذكر ابن جرير قال إنهما يطلق أحدهما على أحد. فقد يقال إن الحمد أعم من جهة السبب، من جهة السبب صفات المتعدية وصفات اللازمة أعم، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، والشكر أعم من جهة ما يكون به، من جهة ما يكون به الشكر، وأنه يكون بالجوارح وباللسان وبالقلب. نعم. يقول في خطأ. نعم. يقول: الشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية. نفخة وضع في الحاكية قال به، وهذا أقرب. ايش عاد قال قول ابن جرير؟ قال ابن جرير اول قال ابن جرير نعم قال ابن جرير

يقال سترته وسترت له. نعم. وباللام أفصح. نعم. وأما المدح فهو أعم. مثل ما سبق لذلك الظرف يكون لام أفصح. نعم. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه لا يكون، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك. كما يمدح. نعم، هذه جهة أخرى بين الحمد والمدح. المدح عام، لأنه عام للجماد والحيوان والحي والميت. حيوان تمدح الحيوان، تمدح الخيل لأنه قوي، الخيل مضمرة. والحمد يكون إنما يكون للآدمي. نعم. إنما يكون للعاقل، يعني مثل العاقل. نعم. كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده. نعم. والمال عندك. والمكان. مكان أقرب. محتمل قديم. أيوة. قد يمدح المكان كونه مناسبا مرتفع والمعنى هذا وهذا خاص حط نسخة نسخة المال اللي عنده مكان يجعل نسخة المكان. نعم. قد يمدح المكان تمدح لكل هذه البلاد نصيف هواؤها نقي جيد، تمدح الأرض لأنها صالحة للزراعة للإنتاج، هذا مدح المكان. ويمدح المال أيضا، المال والمكان. نعم. كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم من هذا الجهة شام الصفات وغير الصفات. نعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله. فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي وأصحابه عندك لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها فما الحمد لله. قال علي كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال سترني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. نعم. وروى أيضا هو ابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك ابن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستثناء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. الاستثناء عن الانكسار والذل والخضوع. نعم، هو الاستثناء، هو الاستثناء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك الحمد لله نداء الرحمن، وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عيسى ابن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة. الحكم ابن عمير. عمير. نعم. وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد سترت الله فزادك. هذا في سند قطيه من وليد ومدلل قد عام عنه. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت ربي حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. ألا إيش إيش قال حدثني صرح نعم حدثني عيسى بن إبراهيم عن بقية من قال حدثنا بقية بن وليد حدثني عيسى بن إبراهيم صرف الكلام عيسى عيسى بن إبراهيم إيش موسى من هذا؟ ابن أبي حبيب. والحكم بن عمير يقول إيش؟ عن الحكم بن عمير وكانت صحبة قال. كيف؟ كان صحاب؟ كيف يقول كان صحاب؟ يعتبر أنه صحاب؟ ما في إشكال. صحابة كلهم عدو. كان الحكم بن عمير إيش يقول؟ شوف الحاكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر السماء ولا لقاء حديثه منكر حديثه منكر ها ما هو مستقيما معناه ما جعله الصحابه يعني ثبت من الصحابه فاما ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعه من الصحابه يحفظه من الصحابه الصحابه كلهم عدو هذا كان الكلام يقول لنا بيت الاصحاب ما هو واضح الكلام شكرا وحكم العمر ايش؟ قال في ابو حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر السماء ولا لقاء احاديث منكره معناه انه ما هو صحاب يكون مختلف ها؟ ها تكلم شوف كلام تقريب حكم العمر ها ها رواية حديث موسى ابن حبيب ها ما هو سند جديد سند سند جديد إصابة في إخوان الصحابة على هذا يعني على هذا ما ما ما ثبت لهم صحة إذا ثبت الصحة ما في إشكال الصحابة عدو ما يقال موسى بن حبيب يروي عن أخيه موسى سندك والسند اللي قبله أنا قبل الحكم بن عمير نعم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى ابن أبي حبيب عن الحكم يروي عن ابن أخيه من؟ موسى بن موسى بن أبي حبيب هو الراوي عنه الآن هو الراوي عنه موسى هو يروي عن الحكم بن عمير كيف يكون ابن أخيه؟ لمن التعليق هذا؟ احتاج الى عيسى بن ابراهيم لا يسير ها؟ نعم قضيت الجبر لكن بس في حكم عمير هل هو ثبت صحبته او كلام يقضي انه ظاهره انه ما ثبت صحبته احتاج الى مراجع نعم ها؟ ما ذكر من يروي الآن يعني يقول سمى ابن أخي كلامهم محرر يحتاج إلى نعم ها؟ محكم الشعر نعم قال عن حكم عمير وكانت له صفة يبدو أنه كان بالجيل ها؟ شعر نقل الحافظ نقل عن الجليل وراجع في حكم عمير هل سبب صفقة ولا نعم نفس الكلام هذا ايش عاد الحكم من عمره عن عمه صار ابن اخيه ها ابن اخيه والحكم عم بس تابعا ظاهر يعني من الصحابي ولكن اذا روى من الاحاديث فهذا من اما من بقيه ولا من عيسى هذا شو اسمه؟ عيسى بن ابراهيم؟ عيسى بن ابراهيم فيكون العافه من الرواه يقطعون الحديث من عيسى او من بقيه وهنا حديث ضعيف من اجل عيسى وكذلك الراوي عنه موسى حكم الثمال ثمالي قبل أن ننسى بالأمس نبهنا أن درس السبت ينتقل إلى يوم الاثنين درس صحيح مسلم لكن بعض الإخوان طلب أن نبقي درس أسبوع أسبوعين حتى ينهي ارتباطات مع بعض الدروس قال هذا يبقى درس السبت إن شاء الله أسبوع أسبوعين وبعد إن شاء الله نبدأ ننتقل إلى حجر الاثنين يبقى في مسلم يبقى الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده حتى يأتي التمرين إن شاء الله مراعاة بعض الإخوان اللي فيهم ارتباطاتهم بعض الدروس فيبقى درس في مسلم يبقى العصر الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده إن شاء الله حتى يأتي التمرين نعم وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن كريع قال قلت يا رسول الله ألا أجهدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علي علي بن حجر عن علي بن فضل عن ابن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الاسود بن سريع به. وروى ابو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى ابن ابراهيم بن كثير عن طلحه بن حراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. قال احسن تقريب عن موسى بن ابراهيم صدوق مسلم ذكر في تهذيب السماء ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان مما يخطئ كثيرا. وهذا افضل الذكر لا اله الا الله لا شك في هذا افضل الذكر بعد القران بعد كلام الله افضل الذكر كلمه التوحيد. والحمد لله في معناها الدعاء معنى صحيح الحمد لله في معناها الدعاء يعني في معناها امر بعباده في ان يحمدوه ويدعوه. نعم. ثم لا يعارض هذا الحديث خير ما قلت افضل الدعاء يوم عرفه خير ما قلت دعاء يوم عرفه خير ما قلت له النبي من قبل لا اله الا الله. كيف أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ أفضل الدعاء. ها؟ لا إله إلا الله. أفضل الذكر هي ذكر ودعاء. دعاء في المعنى. في العباد دعاء. لأن المتعبد داعي. سائر للسواء. دعاء في المعنى. مقصود أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله. أخر ما قلت وأنا نبي من قبل لا إله إلا الله. موافق لها. نعم. ورضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. إيش وروى من؟ ورضي الله نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. نزل للمجد نحن عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاف حدثنا أبو عاصم الشبيب بن بشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. الشبيب بن بشر قال في تقرير صدوق نفسه قال ابن معين الحديث ثقه وقال ابو حاتم بين الحديث وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخبر كثيرا. كان الذي كان الذي اعطاه بالهاء. نعم. هنا الذي اعطاه. ها؟ صح الذي اعطاه. لكن الذي اعطاه. نعم صح. افضل من ذا. نعم. نعم والله صحيح. كل اعطاه اوضح الذي اعطاه. فهذا على الإمام. فإذا حمد الإنسان ربه فإنه على خير عظيم. إذا أثنى على الله فالذي أعطاه خير مما أحد. ومما أعطاه الحمد قد وفقه الحمد. هذا مما أعطاه الله هذه النعمة العظيمة قد وفقه الحمد الثناء نعم والاعتراف بالنعمة. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوازل الاصول عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل من امتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك. صحيح يعني ثوابها يبقى والدنيا زائله. عن الحسن عن الحسن عن الله في نوازل قال قطرية في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن ثواب الأعمال الصالحة باقية وأما الدنيا فإنها زائلة. نعم. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد. نعم أكبر لأكثر لكان إيش لكان فكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة أكبر الله. نعم. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا

رب التعالى صح، بالإضافة لا بأس. وفي من قال تعالى عن يوسف إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيد. ومنه الحديث عن سرية الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، فبالإضافة لا بأس. أما في أل الرب لا يطلق إلا على الله. نعم. قال تعالى نعم. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، لا الأعظم الأعظم بمعنى العظيم، كل أسماء عظيمة، كل أسماء الله عظيم، الأعظم بمعنى العظيم. الاسم الأعظم ما ورد في حي القيوم يا حي، لا ورد في هذا، لكن ورد هنا الأعظم يعني العظيم، أعظم بمعنى العظيم، هذا وصف لأسماء الله كلها، كل أسماء الله عظيمة بهذا المعنى. نعم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد، جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. نعم، كل ما سوى الله يسمى عالم، سمع العوالم المخلوقات والكائنات، الآدميين الحيوانات والطيور والسماوات والأرض كلها كل ما في الله حال، والله تعالى رب الجنة. نعم. وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي غوث عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: وروي عن علي نحوه رب الجن والإنس. نعم. بإسناده قال ابن أبي حاتم بإسناده، يعني في إسناده لا يعتمد عليه، أو بإسناد أحسن بدونها، بإسناد لا يعتمد عليه، بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. من قال هذا؟ الفراء وعبيدة. وعبيدة هذا معروف، معمر المثنى لغوي، وأبو عبيد أيضا كذلك. نعم. والصواب أنها عام، يشمل العاقل وغير العاقل، كل ما سوى الله عالم. نعم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم، وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله سبعة عشر. مروان بن الحكم أو مروان بن الحكم؟ مروان الحمار ما يقال مروان، مروان الحمار أخي خلفاء بني أمية، أما مروان بن الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان. ها؟ وين؟ في الصلب ولا في الحاشية؟ شو يقول مروان؟ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. سقط اسمه. نعم، هو أخي خلفاء بني أمية. أما مراد الحكم هذا والد عبد الله بن مروان. نعم. قال له مروان الحمار، مروان الجعد. نعم. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن هذه العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك. عندك ترجمة مروان بن الحكم مروان حمار من الجن هل هو منسوب الجعد الجعد بن درهم لأنه هو الجعد بن درهم أول من تدعى القول من نفس الصفات هل هو مؤدب لأن مروان الحمار أنت الإعلام الزلك لي مروان ها أو صيرنا نعم نعم فإذا نذكر عندنا متقدم نذكر قبل كلام نعم. العظيم نعم نعم كل ما سوى الله عالم نعم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن هذه العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم وهو يشك الملائكة على الأرض وللأرض أربع زوايا لكل زاوية وهو يشك هذه 18 أو 14 نعم الملائكة على الأرض وللأرض أربع زوايا لكل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته الله أعلم هذا علم عند الله هذه كلها تخمين لا دليل عليه نعم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح صدق هذه لا دليل لا تخمين قال تخمين نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد يحتمل ناقص عن بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل نعم في البحر في أعضاء يعني ما أصابنا الأصحاب نعم هذا أي شيء تحت عليك نعم وقال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني بن الوليد عن معتب بن سمي عن كبيح يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين ها عليك كبيع مطرب كبيع تكلم عليه ها اشتغل ولا في كبيع لا في كبيع في كبيع لا في التفسير هذا عندك الحاشية ما هو كله ها لا أنا فقير ما في كبيع ها من الراوي عن من الراوي عن كبيع او كبيع نعم الراوي معتب بن سمي عن من عن كبيع صادق يعني في الذي في قوله تعالى رب العالمين يراجع الله الراوي عن كبيع ها السابعة قال مجاهد وابو قبيل وهنا الراوي عنه من وهنا معتب معتب ما ذكر معتب حلو تهذيب اوسع من هذا ذكر الرجال نعم من الرجال اذا كان محتمل ما ذكر الراوي عنه نعم محتمل يكون سبيع أو سبيع عند سبيع لا سبيع ولا عند سبيع سنفخة سبيع لعنده سبيع سنفخة سبيع ولا عند سبيع سنفخة سبيع نعم سيراجع سيراجع التهذيب أو الراوي في الهرارة الراوي عنه نعم في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين ألف أمة 600 في البحر وأربعمائة في البر، وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. هذا سبيع الرأس سبيع؟ نعم هذا من سلام سبيع. ستمائة خلق الله العالمين ألف أمة، فستمائة في البحر وأربعمائة في البر، وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباس، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنتدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنة من سن عمر التي ولي فيها، فسئل عنه فلم يخبر بشيء، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاهتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله ألف أمة، ستمائة في البحر وأربعمائة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت. ستمائة وأربع خلق الله ألف أمة ثم بالنص أو بالرحمة. نعم. ستمائة في البحر وأربعمائة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. قطع. نعم. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. ضعيف ما يصح. نعم. وقال في عبيد أيضا تقريب ضعيف. قال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. الله أعلم. لا يحصيها إلا الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرض في السلف من شيء. الله أعلم. علم ذلك عند الله. نعم. وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله ألف عالم، ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. وقال وهب بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل العوالم ثمانون ألفا. وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله البغوي. صدق هذا كعب الأحبار ينقل عن ذلك الصحيح، لكن في هذه المرة ما نقل. والأخبار السابقة أكثرهم نقل عن بني إسرائيل، غالبهم منقول عن بني إسرائيل. نعم. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن لله أربعين ألف عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين، كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم هذا هو الصواب، كل ما سوى الله عالم في الدنيا والآخرة. نعم. والعالم مشتق من العلامة. قلت نعم ما له رخ وما ليس له رخ. نعم. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. قبل البيت. نعم. فيا عجبا قبل البيت كما وقال الدجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال القرطبي وهذا هو الصحيح. نعم. أنه شامل لكل العالمين كقوله. نعم كما قال القرطبي. نعم. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم هذا الدليل. قال الله عن موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال عالم العالم عالم من العلامة، لأنه علامة ودليل على خالق خلقه تعالى. نعم. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قبل الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. قنط يقنط. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فرح يفرح من باب فرح. قنط ما قنط من رحمته أحد مالك يوم الدين. وهذا الآية الكريمة، هذه الآيات العظيمة مكتوبة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيهما إثبات توحيد الربوبية وإثبات توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. رب العالمين إثبات الربوبية، الحمد لله إثبات الألوهية لله، الرحمن الرحيم إثبات الأسماء والصفات. ففيها إثبات توحيد أنواع الثلاثة: التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. ومن الفوائد أن والحمد لله رب العالمين أن جميع أنواع المحامد ملك لله، أن جميع أنواع المحامد لله ملك مستحقها، فالله مالكها ومستحقها، جميع أنواع المحامد لله ملك مستحقها. وفي إثبات الألوهية لله وتوحيد لله رب العالمين، وأن الله هو مستحق للعبادة وأنه لا يستحق العبادة غيره. وفيه إثبات الربوبية وأن الرب هو المتفرد. وفيه إثبات البعث كما سيأتي في مالك يوم الدين. مالك يوم الدين سيأتي يعني فيها إثبات البعث وإثبات الجزاء. وفيها أن اسم الله علم على الله لا يسمى به، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف في الكلام، ولا يطلق إلا على الله، وكل الإثبات ترجع إليه. في إثبات اسم الرب، في إثبات اسم اسم الله، اسم الرب، اسم الرحمن، اسم الرحيم، ويثبت صفة الربوبية لله، ويثبت صفة الألوهية لله، ويثبت صفة الرحمة لله، كل هذا مأخوذ من هاتين الآيتين. نعم. الحمد لله بضم الدال والناس. الله. شهد يعني. يعني شاهد الله لكنه شاهد من قراءة منها. لا يفعل. ها؟ يعني هذا إذا كنت شاهد ما يفعل. نعم. كان درهم كان درهم هو أول من ابتدع على القول من أهل الصفات، أول من قال في الإسلام، أول من نفى صفات الإسلام، فجعل من درهم سبحانه الله. وكان نفي في كلمتين: نفي الخلة ونفي التكليف. قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ موسى سبيلا. لكن جميع الصفات ترجع إليها، لأن نفي الكلام معناه نفي الرسالة والنبوات كلها، ونفي الخلة أيضا قطع للصلة بين خالق والمخلوق، والمخلوق والخالق. ثم تسمى العزيز المخلوق، ثم الجعدي نسبة إلى الجعد، والمؤدب لأن مؤدبه الجعد بن درهم. يكون مروان حمار أخذ بن أمية أدبه الجعد بن درهم، والجعد أول فالابتداع الشر والقول بنفس الصفات. ثم الوان احتمال يتأخذ بقوله؟ لا هو المؤدب، أقول هو الذي أدب خلق الله علمه، لأنه كانوا يتخذوا مؤدبين، يعني في معلم بعض الأمراء والخلفاء يجعلهم مؤدب لأولاده، مثل الآن يروح المدرس يدرس أولاده مثلا، يأتي كل يوم مؤدبه ويعلمه كتابه وقراءة. نعم الله أعلم. ما ذكر بالنسبة للحمار هذا سير تسمية هذا الحمار في مرة الثمار لأنها مركوبة يومي على رأس المياه. كان العرب يسمون يعني ما قرب المياه الحمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون ملك، وكلاهما صحيح متواتر في السبب. ويقال القراءتان متواترتان، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين بالألف، ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وقراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم. ويقال ملك بكسر اللام وبإسكاتها. ويقال ملك، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكاتها ثانها بإسكانها. ملك ملك يوم الدين، ملك يوم الدين وملك يوم الدين، ومالك يوم الدين أو ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لكن هذا كقراءة بإسكانها. نعم. ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كثرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين. نعم كنا قراءة، لكن هل هي مشهورة أو ملك مالك وملكها قراءة مشهورة يعني. أما ملك يوم الدين ومليك يوم الدين يحسن منه قراءة ثابتة أقرب منه ثابتة. نعم. وقد رجح كلا القراءة كلا كل من القراءة من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلتاهما صحيحة حسن. يعني مالك وملك يوم. نعم. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول. ملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك ملك يوم الدين ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. نعم لا يقرأ بها ملك يوم الدين، يعني ملك الله يوم الدين. يوم ملك هو الفعل وفعل هو الله، ويوم مفعول ملك يوم الدين. حكي عن أبي حنيفة يقول وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون ملك يوم الدين. الأذرمي

بعض الحديث ان الرب سبحانه ينادى العباد يقول اني انصفت لكم منذ خلقتكم فانصتوا لي الان او كما جاء عن الله عز وجل. ففي ذلك اليوم تزول الفوارق تزول الاملاك ولا احد يتكلم وليس لاحد السلطان وليس وياتي الناس كلهم يقفون ويذلون ليس معهم شيء من الدنيا والاختصاص بالحسنات والسيئات وكل ينتظر قضاء الله. فلذلك قال مالك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين فالفوارق تزول كلها فوارق بين العباد ولا ليس لحد مهم الدنيا فيها اختلاط الحابل بالنابل اختلاط الكفار بالمؤمنين والفجرة بالمستقيم وهناك ملوك في الدنيا وعبيد وأسياد وأغنياء وفقراء ووضعاء وشرفاء. أما في يوم القيامة تزول هذه الفوارق كلها والتصرف لله عز وجل لا أحد يتصرف ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله. والرسل حينما يجوز لها الصلاة كلمة اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم. قال سبحانه وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا أمر يوم إذن الله. نعم مع المعنى واحد المعنى مالك المعنى واحد اليوم مالك. نعم قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم يدينهم من دان يدينهم وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه يدينهم من أدان من أدان يدين وما يدين من دان يدين. نعم وكذلك قال غيرهم من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. إيش قال إن قولهم قوله قال ويوم الدين يوم الحساب يوم الحساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يرعيته والظاهر أنه يتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.